به وما لا يشأله فيه، وهي تقطع خصومة حالا ولا تفسد حقا ولا يستحلف من شرك العبادات كدعوة دفع زكاة وكفارة ونذر ولا تقول لله تعالى لأنه يستحق سترها والتعريض للمقل بها ليرجع عن إقراره، ويستحلف المنكر على صفة جوابه بطلب خصمه في كل حق لآدم لما تقدم من قوله عليه الصلاة والسلام، ولكن اليمين على المدعى عليه إلى النكاح والطلاق والرجعة والإيلاء والتضرر كدعوى رفض أقيم والولاء والاستيلاد للأمة والنسب والقول والقتل، فلا يستحلف المنكر شيء من ذلك لأنها ليست مالا ولا تصل بها المال. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب اليمين والدعاوى. باب اليمين في الدعاوى. باب اليمين في الدعاوى. اليمين الحلف. اليمين الحلف كما سبق، وهو توكيد الشيء بذكر معظم بصفة مخصوصة. توكيد الشيء بذكر معظم بصفة مخصوصة، هذا هو الحلف اليمين. والدعاوى جمع دعوة. الدعاوى جمع دعوة، وهي إضافة الإنسان إلى نفسه ما في يد غيره. ما في يد غيره، أقصد ما في يده، ما في يده أو ذمته، ما في يده أو ذمته، هذه الدعوة هي إضافة الإنسان إلى نفسه ما في يده، ما في يد غيره، ما في يد غيره، ما في يد غيره أو في ذمته، أو في ذمته. هذا هو الدعوة، هذا هو الدعوة، أن الإنسان إذا رأى شيء في يد غيره يضيف لنفسه، يقول هذا لي، هذا لي، أو يضيف شيئا في ذمته، يقول هذا الشخص لي في ذمته 1000 ريال، هذا الشخص لي في ذمته 1000 ريال. هذه دعوة، هذه دعوة. فالدعوة، الدعوة أن يضيف لنفسه ملكا لغيره، أن يضيف لنفسه ملكا لغيره، سواء عينا ها أو دينا، يعني سواء عين، يعني هذا الكتاب الذي مع زيد لي، هذه دعوة. أو يقول لي 1000 ريال في ذمة زيد، هذه دعوة، هذه دعوة. قال رحمه الله تعالى: باب اليمين في الدعاوى، أي بيان ما يستحلف فيه وما لا يستحلف فيه، يعني بيان ما يستحلف فيه وما لا يستحلف فيه، وما لا يستحلف فيه. قال: وهي تقطع الخصومة حالا ولا تسقط حقا. هي يعني اليمين، اليمين في الدعوة تسقط، تقطع الخصومة، تقطع الخصومة في الحال، يعني تنتهي الخصومة حتى لو حكم بغير الحق، لأن القاضي يحكم بظاهر ما يتضح له، فيرى القاضي أن هذا هو الحق، يرى القاضي أن هذا هو الحق، وفي الباطن ها ليس بحق، ما حكم له بحق، في الباطن حكم لغيره، في الباطن حكم ها على غيره. واضح لما هو واضح؟ يعني مثلا ادعى زيد قال: إني أطلب بكر 1000 ريال، أطلب بكر 1000 ريال، فقال: عندك بينة؟ قال: لا، ما عندي بينة. فقال بكر: ما يطلبني 1000 ريال. قال: احلف. حلف، حلف. القاضي ها يحكم بأنه لا يطلب بكر 1000 ريال، يحكم بأنه لا يطلب بكر، هذا في الظاهر، لكن في الباطن ها هل أخذ حق ولا أخذ باطل؟ أخذ باطلا، لكن القاضي حكم بحق، القاضي حكم بحق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما أقضي لكم بنحو ما أسمع. ولهذا يقول المصنف: وهي تقطع الخصومة حالا حالا ولا تسقط حقا. اليمين لا تسقط الحق، لأن الذي حلف يعلم أنه كاذب، فيجب عليه أن يتوب ويرد الحق، يجب عليه أن يتوب حتى لو حكم له، حتى لو حكم له. قال: ويتقطع الخصومة حالا ولا تسقط حقا، ولا تسقط حقا. ولا يستحلف منكر في العبادات. لا يستحلف منكر في العبادات. العبادات لا نستحلفه. لو أنهم قالوا: والله فلان ما زكى، قلنا: يا فلان أنت زكيت؟ قال: نعم. ما نقول أعطنا بينة، ولا نقول احلف. واضح ولا لا؟ إنسان ادعى شخص عليه، قال: فلان لا يصلي، فلان لا يصلي، قلنا: أعطنا بينة أنه لا يصلي. قال: ما عندي بينة. ما نحلف، نقول احلف أنك لا تصلي. لا، لماذا؟ لأن الإنسان مؤتمن على دينه، الإنسان مؤتمن على دينه. ثم أيضا انتبهوا. ثم أيضا إذا كان لا يقضى بالنكول ما الفائدة من اليمين؟ انتبهوا. إذا كان لا يقضى على من لم يحلف بالنكول ما الفائدة من اليمين؟ يعني أتى شخص وقال أنا أشتكي فلان، فلان لا يصلي، قلنا عندك بينة؟ قال لا ما عندي بينة. ها واضح ولا؟ قلنا المدعي عليه هل هذا صحيح؟ قال لا ما هو صحيح، أنا أصلي، أنا أصلي. إذا قلنا له أحلف، قلنا أحلف، قال لا ما أحلف، هل نحكم عليه بالنكول؟ هل نحكم بأنه كافر لا يصلي؟ لا ما يستطيع، إذن لا نحلفه. فالعبادات لا يحلف الإنسان بها. قال ولا يستحلف منكر في العبادات كدعوى دفع الزكاة وكفارة ونذر. إنسان عليه كفارة فادعى أناس أنه لم يكفر، لم يكفر، فليس عندهم بينة، ليس عندهم بينة، ما نقول للمدعى عليه احلف أنك ما كفرت. وكذلك النذر، نذر أن يفعل كذا، نذر أن يفعل كذا، ما نقول له احلف أنك كفرت أو احلف أنك أوفيت بنذرك، كل هذا ما نقوله. قال كدعوى دفع زكاة وكفارة ونذر ولا في حدود الله. أيضا في حدود الله لا نحلفه لأننا لا نقضي عليه بالنكول، فما في داعي اليمين، واضح ولا؟ فلو أن إنسان سرق، لو أن إنسان سرق، أتى شخص وقال فلان سرق، قلنا عندك بينة؟ قال لا ما عندي بينة. نقول للمدعى عليه هل سرقت؟ قال لا، ما نقول احلف أنك سرقت، ما نقول حلف. لماذا؟ لأنه لو قال لا أحلف ما نقضي عليه بالنكول، ما نحكم بأنه سرق. قال وكفارة ونذر ولا في حدود الله تعالى لأنه يستحب سترها والتعريض للمقر بها ليرجع عن إقراره، ليرجع عن إقراره، وهذا ينافي الاستحلاف، كوننا يعني نعرض أن الإنسان لا يعترف أو نعطيه مجال لعله يرجع عن إقراره، هذا يخالف الحلف، يخالف استحلافه. قال ويستحلف المنكر على صفة جوابه بطلب خصمه في كل حق لآدمي. يقول يستحلف المنكر في كل حق لآدمي، نعم في حقوق الآدميين، حقوق الآدميين يستحلف، لكن حقوق الآدميين خرج حق الله، خرج حق الله فإنه لا يستحلف، كما سبق الحدود ونحوها، الحدود ونحوها، إلا أنه يستثنى من حقوق الآدميين ما سيأتي، يعني النكاح والطلاق هذا يستثنى. إذن ما الذي تجري فيه اليمين؟ حقوق الآدميين وما تعلق بالحقوق المالية ونحوها. قال في كل حق لآدم لما تقدم. أولا يقول ويستحلف المنكر على صفة جوابه بطلب خصمه. كيف صفة جوابه؟ إذا قال المدعي أنا أطلب زيد 1000 ريال أقرضتها له قبل سنة، قلنا عندك بينة؟ قال لا ما عندي بينة. نقول المدعي عليه ها احلف، واضح ولا؟ قال المدعي لا يا شيخ، يحلف بنفس كلامي، نفس كلامي، فيحلف يقول والله ما أقرضني 1000 ريال قبل سنة مثلا، واضح ولا؟ لماذا بنفس جوابه؟ يقول لأن إذا لم يحلف بنفس الجواب يحتمل التأويل، يحتمل التأويل، لأن بعض الناس ممكن يأتي بالاسم الموصول والشيخ يظن أنه نفي، يقول يا شيخ والله ما له عندي 1000 ريال، والله ما له عندي 1000 ريال، وهو يريد بما اسم موصول، يعني والله الذي له عندي 1000 ريال. فحتى لا يقع التأويل يحلف على صيغة ها الجواب للسؤال، على صيغة الجواب تماما، على مثل لفظ السؤال، مثل لفظ السؤال. لكن هل هذا ينفعه؟ ها لو حلف وورى أو أول بالحلف هل ينفعه؟ لا، لا ينفعه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول يمينك على ما يصدقك به صاحبك، يعني اليمين على تصديقه هو لا على تصديقك أنت. ويقول عليه الصلاة والسلام اليمين على نية المستحلف، يعني اليمين على نية الذي حلفك ما هو على نيتك أنت، ولهذا لا ينفعه، لا ينفعه. يقول ويستحلف المنكر على صفة جوابه بطلب خصمه في كل حق لآدم لما تقدم من قوله عليه الصلاة والسلام ولكن اليمين على المدعى عليه إلا النكاح والطلاق والرجع والإلى إلى آخره، هذه الأمور لا يستحلف بها، هذه الأمور لا يستحلف، تطلب البينة ولا يحلف من أنكر، لا يحلف من أنكر، واضح ولا لا؟ لأن هذه الأمور ليس فيها مال، لا يتعلق فيها حق مالي، ولا يقصد بها الأموال، ولا يحكم فيها بالنكول أيضا، انتبهوا. طيب يقول إلا النكاح، إلا النكاح، ها واضح ولا لا؟ طيب النكاح هنا لو النكاح لو ادعى أولا المرء مستثنى كم؟ 10 استثناها المصنف لا يستحلف بها، 10 استثناها المصنف لا يستحلف بها، لا يستحلف بها. طيب أولا النكاح، أولا النكاح، ها دعي عليه مثلا، دعي عليه قالوا فلان ها متزوج، فلان ما متزوج، واضح الله؟ أنكر هو، أنكر، ما نقول احلف أنك لست متزوجا، أو العكس أيضا، فلان ليس متزوج وليس عنده امرأة، ما نقول احلف أيضا، واضح ولا لا؟ والطلاق، والطلاق أيضا ما نقول احلف بأنك طلقت، ما نقول احلف. من ادعى أنه طلق نقول عليه البينة، من ادعى أنه متزوج أو غير متزوج فعليه البينة، لكن ما عندهم بينة ما نقول احلف أنك لم تتزوج أو أنك متزوج، ولا نقول احلف أنك طلقت، لا نقول احلف أنك طلقت. يقول إلا النكاح والطلاق والرجعة، والرجعة أيضا لو ادعى أنه راجع زوجته، لو ادعى أنه راجع زوجته، واضح لا؟ فأتوا أناس وقالوا لا ما راجعها، ما راجعها، نقول عندكم بينة؟ قالوا لا، ما نقول له احلف أنك لم تراجع، واضح لا؟ أو العكس أيضا، ادعت الزوجة أنه راجعها، ادعت أنه راجعها، واضح؟ فأتوا أناس وشهدوا أنه ما، فأتى شخص وادعى أنه ما رجعها، أنه ما رجعها، قلنا عندكم بينة؟ قالوا لا ما عندنا بينة، لا نقول لها احلفي أنه ما رجعك، نحكم لها بالرجعة، واضح؟ لكن ما الفائدة من هذه الأمور؟ لو ادعت الزوجة أن زوجها رجعها، هل ممكن هذا؟ ما الفائدة منه؟ الفائدة لو أن زوجها طلقها ثم مات، ثم مات ودعت أنه راجعها قبل أن يموت لأجل أن ترث مثلا، واضح لا؟ قد تكون كاذبة، لكننا لا نحلفها، لا نحلفها، نطلب البينة على من ادعوا أنه مات ولم يراجعها مثلا، ما عندهم بينة، ها لا نقول احلفي، لا نقول احلفي أنه راجعك. إلا النكاح والطلاق والرجعة، والرجعة والإيلاء، والإيلاء الإيلاء هو أن يحلف أن لا يطأ زوجته 4 أشهر، أن لا يطأ زوجته 4 أشهر، واضح ولا لا؟ وانقضت انقضت العدة، انقضت الأيام، ممكن نقرأ، ممكن نقرأ ما ذكر الأمثلة، الطلاق والنكاح والرجعة حتى تكون أمثلة واضحة. ذكر أمثلة، لا لا لا نريد أمثلة، أمثلة بالأمثلة. طيب بالنسبة الرجعة سبق، يدعي الزوج الرجعة أو تدعي المرأة الرجعة، من أنكر لا نقول له احلف. طيب الإيلاء، الإيلاء يدعي مثله أن 4 أشهر انقضت، يعني آل من زوجته 4 أشهر و10 أيام، ثم ادعى هو أن 4 أشهر انقضت، وآتى شخص وقال لا 4 أشهر لم تنقضي، نقول عندك بينة؟ يأتي بينة، ما عنده بينة لا نحلف الزوج، نقول احلف أنها لم تنقضي، وهكذا. قال والإله وأصل الرق، وأصل الرق، وهذه مسألة مهمة، أصل الرق وليس الرق، أصل الرق وليس الرق. كيف أصل الرق؟ يعني مثلا شخص لقيط، شخص وجد له طفل لقيط وأخذه، وأخذه، واضح ولا لا؟ ورباه عنده، فلما كبر هذا قال من التقطه، قال هذا رقيقي، هذا رقيق لي، واضح ولا لا؟ ما عنده بينة، قال اللقيط لا أنا لقيط، أنا أعلم أني لقيط ولست رقيقا، ما نقول احلف أنك لست برقيق، لأن الأصل الحرية، والمدعي يدعي أصل الرق، يدعي أنه رقيق من أصل. أما لو ادعى الرق ليس أصل الرق، يعني عندنا عبد رقيق وادع هذا الشخص أنه عبده، ادع أنه عبده، فهو له، لا يخرج من ملكه إلا ببينة. لكن إذا ادعى أصل الرق، لأن الأصل حرية، فهذا قال هذا الرجل رقيقي من أصله وهو رقيقي، فقال الرقيق لا أنا حر أصلا ماني برقيق. إذا ما هو الأصل؟ الأصل الرق ولا الحرية؟ الأصل حرية، الأصل حرية. فنقبل قول اللقيط، نقبل قوله بأنه حر ولا نحلفه، نقول احلف أنك لست بحر، لا نحلفه، نقبل قوله ويكون حرا. ولهذا قال المصنف وأصل الرق كدعوى رق اللقيط، كدعوى رق اللقيط، يعني التقط شخص وبعدما كبر قال هذا عبدي، هذا عبدي، فقال اللقيط لا أنا لست عبده أنا حر، هو التقطني، فأنا نقول له احلف أنه ما التقطك أو احلف أنك لست بحر، إنما يقبل قوله. قال والولاء، لأن الولاء متفرع من الرق، الولاء متفرع من الرق. فإذا قال شخص هذا الولاء لي، ولاء هذا العبد لي، أتوا أناس وقالوا لا ولاءه ليس له، قلنا عندكم بينه؟ قالوا لا، ما نقول له احلف أن الولاء ليس لك، لا نقول له ذلك. قال والاستيلاد، لو قال هذا الولد من الأمة مني، هذا ولدي من هذه الأمة، قالت الأمة لا هذا ليس ولده، وهي ليست فراش له، فهنا لا نقبل كلامه، هنا لا نحلف، لا نقول احلفي. قال والنسب، لو قال هذا ولدي، ما نقول احلف أنك أبوه، أو احلف أنه ولدك، لا، لأن الإسلام يتشوف إلى النسب. قال والقود، ادعوا أن هذا قاتل، أنتم معي ها؟ ادعوا أن هذا قاتل، قالوا زيد قتل عمرا، قلنا عندكم بينة؟ قالوا لا ما عندنا بينة. نقول يا زيد هل قتلت عمرا؟ قال لا، ما نقول احلف، أنك ما قتلته، واضح لا؟ لأن هذا ليس بمان، ثم أيضا لو قال ما أحلف، هل نحكم عليه بالنكول ونحكم عليه بالقصاص؟ لا، إذا ما الفائدة من اليمين؟ فلا نحلفه، ففي في القصاص ونحوه ما نقول البينة على المدعي واليمين على المنكر، لا، نقول البينة على المدعي فقط. والقود والقذف، لو قال فلان قذفني، واضح لا؟ قلنا عندك بينة؟ قال لا، ما نقول للقاذف احلف، نقول هل قذفته؟ قال لا ما قذفته، ما نقول احلف، أنك ما قذفته، لا. لماذا؟ لأن هنا لا عندنا مال، ولو قلنا له احلف ورفض هل نحكم عليه بأنه سارق؟ لا، لا يحكم عليه بالنكول. قال والقود والقذف فلا يستحلف منكر شيء من ذلك، طيب لماذا لا يستحلف بالأمور السابقة كلها؟ لماذا؟ علل المصنف بثلاثة علل. العلة الأولى قال لأنها ليست مالا، ولا يقصد بها المال، هذا الأمر الثاني، ولا يقضى فيها بالنكول، إذن ما الفائدة من اليمين؟ فلا يحلف هؤلاء، لا يحلفون. قال ولا يستحلف شاهد أنكر تحمل الشهادة، ها إنسان تحمل الشهادة، شخص باع على شخص وأتى شخص وقال له اشهد، وقف وتحمل الشهادة، ما نتحملها يعني سمعها، واضح لا؟ ثم بعد ذلك قال له تعال اشهد، أنت تحملت الشهادة، قال لا أنا ما تحملت الشهادة، ما نقول احلف أنك ما تحملت الشهادة، لا نقول احلف أنك لم تتحمل الشهادة. ولا يستحلف شاهد أنكر تحمل الشهادة ولا حاكم أنكر الحكم، يعني قاضي حكم بقضية، فأنكر بعد ذلك، أنه حكم، لا نقول حكم بقضية، لا ما يصح الكلام ذا، نقول الدعي عليه، أنه حكم بقضية، قد يكون حكم وقد يكون محكم، الدعي عليه أنه حكم بقضية فأنكر، فإنه لا يستحلف، لا نقول له احلف أنك ما حكمت، لا يستحلف. قال ولا وصي على نفي دين على موص، هذا أيضا لا يستحلف، ولا وصي على نفي دين على موص، يعني شخص أوصى شخص، ثم هي شخص أوصى شخص قال أنت المتصرف في أموالي بعد موتي، واضح؟ فمات المولي، فمات الموصي، وادعى أناس أن عليه دين، ها، فقال الوصي ما عليه دين، ما أخبره، قال ما عليه دين، لا نقول احلف أن عليه دين، لما نفى الدين. فإن كان عليه دين يأتي المدعي بالبينة، وإن لم يأتي بالبينة فالأصل براءة الذمة. فنقول للوصي هل عليه دين؟ فأنكر قال لا ينفي الدين، ليس عليه دين. ما نقول احلف أنه ليس عليه دين. قال ولا وصي نفي دين على موص، لأن هذه كلها ليس فيها مال، لا تتعلق بالأموال. ثم أيضا الوصي إذا قال لا أنا لا أحلف، هل نحكم بأن المدعي له دين على الموصي، نأخذ من ماله بدون بينة؟ لا، إذن لا داعي لمي، لا نحكم، لا يحلف، لأنه لا يحكم فيها بالنكول. وإن ادعى وصي وصية للفقراء فأنكر الورثة حلفوا على نفي العلم، على نفي العلم. يقول وإن ادعى وصي وصية للفقراء، ادعى وصي شخص أوصى وادعى أنه أوصى للفقراء، ادعى أنه أوصى للفقراء، فقال الورثة لا لم يوصي، قال الورثة لم يوصي، واضح لا؟ نقول للورثة احلفوا. لكن ما نوع الحلف هنا؟ انتبهوا، لأن الحلف نوعان، حلف بالبت وحلف بنفي العلم. حلف بنفي العلم الأول حلف بالبت، يعني حلف على البت، حلف على البت. الإنسان إذا حلف على فعل نفسه يحلف على البت، يعني القطع، البت يعني القطع. الإنسان إذا حلف على نفسه يحلف على البت، إذا حلف على فعل نفسه، وإذا حلف على فعل غيره يحلف على نفي العلم، يحلف على نفي العلم. هذه قاعدة، أن من حلف على فعل نفسه يحلف على البت. ما معنى البت؟ القطع، يعني يجزم يقطع. وإذا حلف على غيره فإنه يحلف على نفي العلم، يحلف على نفي العلم. طيب انتبه، مثال، لو قلنا للموصي مثلا احلف أنك ما أوصيت، يحلف على القطع أن ما أوصى مثلا، مع أننا لا نستحلفه، لكن هذا مثال. طيب الورثة هنا ينكرون أن الموصي أوصى، ينكرون أن الموصي أوصى، صح؟ قد يكون أوصى وهم لم يعلموا. فإذا حلف الإنسان على غيره يحلف على نفي العلم، يقول أنا لا أعلم، يقول والله لا أعلم أنه أوصى مثلا، واضح لا؟ يقول فأنكر الورثة حلفوا على نفي العلم، على نفي العلم، فإن نكلوا قضي عليهم. إن نكلوا قالوا لا نحلف، كونهم لم يحلفوا يدل على أنهم يعلموا، صح ولا لا؟ فيقضى بالنكول، لأن هذه أمور مالية وحقوق الآخرين. فأنكر الورثة حلفوا على نفي العلم، فإن نكلوا قضي عليهم، لأنهم كونهم لم يحلفوا يدل على أنهم يعلمون أنه أوصى. ومن توجه عليه حق لجماعة حلف لكل واحد يمينا، ومن توجه عليه حق لجماعة حلف لكل واحد يمينا. يعني مثلا أتى شخص قال أنا أطلب زيد، وأتى ثاني قال أنا أطلب زيد، وثالث قال أنا أطلب زيد، زيد يحلف الأول يمين وللثاني يمين وللثالث يمين، وهكذا لكل واحد يمين. ومن توجه عليه حق لجماعة حلف لكل واحد يمينا إلا أن يرضوا بواحدة، لأنه حق لهم. فإذا رضوا بيمين واحد يكفي، إذا قال والله لا يطلبوني شيئا كله، فإن هذا يكفي. أما إذا لم يرضوا فلا بد أن يحلف لكل واحد. لماذا؟ لأن لكل واحد دعوة، والدعوة فيها يمين، فيحلف لكل واحد، يحلف لكل واحد إلا أن يرضوا بواحدة. واليمين المشروعة هي اليمين بالله، هي اليمين بالله، يعني اليمين التي يشرع الحلف بها هي اليمين بالله جل وعلا، هي اليمين بالله جل وعلا. أما اليمين بغير الله فلا يشرع الحلف بها، لا يشرع الحلف بها، بل يحرم. لماذا؟ لأننا لا نحكم على من لم يحلف بغير الله بالنكول، مع أن بعض العلماء قال يجوز أن يحلف بغير الله إذا كان المدعي عليه يحلف بالله، لكن بغير الله لا يحلف. يعني مثلا الرافضي ممكن يحلف بالله، لكن لو قال احلف بعلي ما حلف، بعض العلماء قال يحلف بعلي لأجل إثبات الحق، لكن هذا قول ضعيف، هذا قول ضعيف، والصحيح أنه لا يحلف إلا بالله، لا يحلف إلا بالله، لأنه أيضا مع كونه محرم والشرك، إذا قيل له مثلا احلف بغير الله ثم رفض، هل يحكم بالنكول؟ لا، لأن لا يحكم بالنكول إلا باليمين المشروعة، لا يحكم بالنكول إلا باليمين المشروعة. إذن هذا القول الثاني هو فاسد، فاسد من حيث الحكم الشرعي ومن حيث ما يترتب عليه أنه لا يحكم، لا يقضى عليه بالنكول. يقول واليمين المشروعة هي اليمين بالله، بالله تعالى، فلو قال الحاكم لمنكر قل والله لا حق له عندي كفى، كفى، لأنه صلى الله عليه وسلم استحلف ركانة بن عبد يزيد في الطلاق فقال والله ما أردت إلا واحدة، والله ما أردت إلا واحدة. ولا تغلظ اليمين إلا فيما له خطر، لا تغلظ اليمين إلا فيما له خطر. وهل اليمين تغلظ؟ نعم، اليمين تغلظ في أربعة أمور، تغلظ في أربعة أمور، تغلظ باللفظ، تغلظ باللفظ، هذا الأمر الأول. فبدل ما نقول له قل والله نقول قل والله العظيم الجبار القاهر القوي، فنغلظ اليمين، نغلظ اليمين عليه، واضح ولا لا؟ الأمر الثاني، الأمر الثاني التغليظ في الزمان، تغليظ اليمين في الزمان، يعني نحلفه بعد العصر، نحلفه بعد العصر. مثلا الأمر الثالث، الأمر الثالث التغليظ في المكان، التغليظ في المكان، مثلا نحلفه بمسجد الحرام، ندخل مسجد الحرام ونحلفه، أو أيضا نجعله عند باب الكعبة ويحلف، ويحلف، أو بدل ما يحلف مثلا خارج المسجد ندخله ونقول تعال احلف في المسجد، يعني نغلظ المكان، لأنه يكون اليمين هيبة ورهبة ما يستطيع أن يحلف. هذا الأمر الثالث، الأمر الثالث. الأمر الرابع في الهيئة، تغلظ اليمين بالهيئة، بالهيئة، يعني بدل ما يحلف وهو جالس نقول قم واقف، قم واقف، استقبل القبلة، احلف بالله العظيم، هذا تغليظ اليمين. إذن تغليظ اليمين يكون في واحد من أمور أربعة، في واحد من أمور أربعة، لكن لا تغلظ اليمين في واحد من هذه الأمور، لا تغلظ إلا فيما له خطر، إلا فيما له خطر. يعني مثلا قضية قصاص، قضية قصاص، يعني قضية أموال أخذها من الناس وضحك عليهم وعطل مصالحهم إلى آخره، فإذا كان هناك أمر خطير هنا تغلظ اليمين، هنا تغلظ اليمين. طيب الآن البعض يقول ضع يدك على المصحف، ضع يدك على المصحف واحلف، هل هذا تغليظ؟ لا، هذا ليس تغليظ، لكن قد يكون تغليظ عند بعض الناس، بعض الناس ممكن يحلف، لكن لو قلت ضع يدك على المصحف احلف ما حلف، فرح الله، هذا ممكن نقول له، مع أن هذا الشيء لا أصل له، لكن هذا الشيء يعني لا يقدم في اليمين. يعني لو أن إنسان حلف أن يفعل أمرا مستقبلا وهذا لا يحتاج تغليظ، لا يحتاج تغليظ، لكن لو غلظ اليمين، لو حلف عند باب الكعبة والله لا أفعلن غدا كذا، أو وضع يده على المصحف قال والله لا أفعلن غدا كذا، واضح لا، ثم لم يفعل، ثم لم يفعل، فعليه الكفارة، الكفارة هي هي، يعني لا الكفارة لا تزاد لا كما ولا كيفية، ها، لأجل تغليظ اليمين، لأجل تغليظ اليمين، وإنما تغليظ اليمين لأجل إرهاب الحالف، إرهاب الحالف، فإن الإنسان إذا غلظت اليمين يخاف، الغالب أنه يخاف ويرهب فلا يحلف، فلا يحلف، فتغلظ في الأمور الخطيرة. قال ولا تغلظ اليمين إلا فيما له خطر كجناية لا توجب قودا، والتي لا توجب قودا هي العمد، جناية العمد، وعتق، وعتق، ونصاب زكاة، ونصاب زكاة، يعني إنسان مثلا يقول أنا ما علي زكاة ولا مال عنده، قلنا عندك نصاب، قال ما علي زكاة ما عندي نصاب، نقول احلف ونعظم له اليمين، لأن هذه حقوق الفقراء ستضيع، يتعطل، تتعطل مصالح الزكاة. قال فللحاكم تغليظها، فالحاكم تغليظها، وإن أبى الحالف التغليظ لم يكن ناكلا. تبهوا، الحالف إذا أبى اليمين نحكم عليه بالنكول صح، لكن إذا أبى التغليظ قال أنا أحلف لكن ما أغلظ اليمين، قلنا تعال احلف في المسجد الحرام قال لا، قلنا احلف بعد العصر قال لا ما احلف، قلنا قم واقف احلف وانت واقف قال لا ما احلف وانا واقف، احلف وانا جالس. يقول المصنف لا يحكم عليه بالنكول، نقول احلف وتنتهي القضية، واضح ولا لا؟ والقول الثاني أننا نحكم عليه بالنكول، قول ثاني نحكم عليه بالنكول، وهذا قول قوي، هذا قول قوي، لأن كونه يرفض يدل على أنه يكذب، كونه يرفض يدل على أنه يكذب، إذن لأنه ما المانع، ما المانع أن يحلف ويغلظ اليمين وهو صادق؟ ليس هناك مانع، ولا فرق بين تغليظها وعدم تغليظها، لأن الإثم هو الإثم، فدل يدل على أنه كاذب. فالقول الثاني أنه يحكم عليه بالنكول إذا أبى التغليظ، إذا أبى التغليظ وليس اليمين، انتبهوا، واضح؟ يقول وإن أبى الحالف التغليظ لم يكن ناكلا، لم يكن ناكلا. نعم. كتاب الاعتراف هو الاعتراف بالحق مأخوذ من المقر وهو المكان، كأن المقر يجعل الحق في موضعه، وهو الإخبار عما في نفس الأمر لا إنشاء، ويصح الإقرار من مكلف لا من صغير غير مألوم في تجارته، فيصح في قدر ما قدم له فيه، مختار غير محجوب عليه، فلا يصح من سفيه إقرار بمال، ولا يصح إقرار من مقرن، هذا مقتضى القول، مختار إلا أن يقر بغير ما أقره عليه، كأنه يقر على إقرار بدرهم فيقر بدينار، ويصح من سفران ومن أخرس معلومة. يقول كتاب الإقرار، كتاب الإقرار، الإقرار يقول المصنف وهو الاعتراف بالحق، الإقرار الاعتراف بالحق، والإقرار أبلغ من الشهادة، الإقرار أبلغ من الشهادة، لأن الحق إذا أقر به الإنسان فهو أبلغ، إذا أقر الإنسان بالحق أبلغ مما لو ثبت بالشهادة، ثبوت الحق بالإقرار أبلغ من ثبوته بالشهادة، أبلغ من ثبوته بالشهادة. لماذا؟ لأن المدعى عليه له أن يكذب البينة، المدعى عليه له أن يكذب البينة، لكن إذا أقر لا يستطيع أن يكذب إقراره، إذا أقر بعد ذلك لا يستطيع أن يرفع الإقرار، فالإقرار أقوى من البينة، إقرار أقوى من البينة. يقول هو الاعتراف بالحق، الاعتراف بالحق يعني ها ممن عليه الحق، يعني يعترف بالحق الذي عليه الحق، فالذي عليه الحق يعترف بالحق، هذا هو الإقرار. مأخوذ من المقر، مأخوذ من المقر، هذا اشتقاقه، اشتقاقه من المقر، لأن الشيء يقر في هذا المكان، الشيء يقر في هذا المكان، كأنه أقر بأن الحق استقر فيه، استقر في ذمته، وهو المكان، كأن المقر يجعل الحق في موضعه، يجعل الحق في موضعه، وهو إخبار عما في نفس الأمر لا إنشاء، وهو إخبار عما في نفس الأمر لا إنشاء، لا إنشاء، يعني لو قال في ذمة لفلان 1000 ريال، في ذمة لفلان 1000 ريال، هل هذا إنشاء أو خبر؟ ها خبر، لأن الخبر هو ما يحتمل الصدق أو الكذب، فهنا إقرار، هنا أخبر ما في نفس، أخبر عن هذا الشيء، وهو إخبار عما في نفس الأمر لا إنشاء، لا إنشاء. ويصح الإقرار من مكلف، هذا الشرط الأول، شروط الإقرار، شروط الإقرار، الشرط الأول أن يكون مكلف، أن يكون المقر مكلفا، هذا الشرط الأول، لأن عندنا قاعدة، عندنا قاعدة، ما كل من صح إنشاؤه صح إقراره، كل من صح إنشاؤه صح إقراره، والعكس بالعكس، من لم يصح إنشاؤه لم يصح إقراره، كل من صح إنشاؤه. فهل الصغير صح إنشاؤه؟ هل يقول بعت أعطيت وهبت إلى آخره؟ هذا إنشاء منه، لا يصح، إذن لا يصح إقراره، لا يصح إقراره. طيب المكلف يصح أن ينشئ، ينشئ البيع، الشراء، الهبة، العطية، إذن يصح إقراره، يصح إقراره، ها واضح ولا لا؟ طيب المصنف يقول يصح الإقرار من مكلف، من مكلف، وأطلق، أطلق، مع أنه بالبيع ها قال يجوز أن يبيع في الأشياء اليسيرة، صح ولا لا؟ طيب غير المكلف، الصغير والمجنون، المجنون لا يبحث به، المجنون لا يصح تصرفه لا في القليل ولا في الكثير، فلا يقبل إقراره لا في القليل ولا في الكثير. طيب الصغير نقول لا يصح إقراره إلا ما صح فيه إنشاؤه فيصح إقراره، ما صح فيه إنشاؤه فيصح إقراره، يعني ما صح فيه بيعه وشراؤه يصح إقراره. فالصغير ها يصح تصرفه في الأشياء اليسيرة، يصح تصرفه في الأشياء اليسيرة. واضح لا؟ يعني الآن الصغير يأخذ ريال ويذهب البقالة ويشتري خبز، ها يصح البيع ده ولا ما يصح؟ ها يصح، لأن الناس تعارفوا على اليسير وقد أذن له فيه. واضح؟ طيب لو ادعى صاحب البقالة، ادعى قال هذا اشترى مني خبز، فأقر قال نعم أقر أني اشتريت من خبز وأنا يريد منه ريال، يقبل إقراره ولا ما يقبل؟ يقبل، يقبل من الصغير. لماذا؟ لأن هذا أمر يسير، فيقبل إقراره بالأشياء اليسيرة التي أذن له في التصرف فيها بالبيع والشراء. أما الأشياء التي لا يؤذن له فيها بالبيع والشراء فإنه لا يصح إقراره فيها. إذن يكون كلام المصنف هنا ليس على إطلاقه، ليس إطلاق. نقول نعم يشترط أن يكون بالغ عاقل، لكن غير البالغ يصح إقراره في الأشياء اليسيرة الذي جرى العرف بصحة بيعه وشرائه فيها. قال ويصح الإقرار من مكلف لا من صغير غير مأذون في تجارة، فيصح في قدر ما أذن له فيه. البهوتي رحمه الله تعالى ها قيد كلام المصنف، يعني بيّن أنه ليس على إطلاقه، أنه ليس على إطلاقه، ولهذا قال لا من صغير غير مأذون. طيب إذا أذن له، إذا أذن للصغير أن يبيع هذه الحاجة فباعها، فيصح إقراره فيها، يصح إقراره فيما أذن له، فيما أذن له فيه. قال في تجارة فيصح في قدر ما أذن له فيه مختار. هذا الشرط الثاني من شروط الإقرار، أن يكون المقر مختارا، أن يكون المقر مختارا. قال مختار، مختار أخرج ها المكره والناسي، فلو أقر إكراها أو أقر ناسيا ما يصح إقراره، لا يصح إقراره. قال غير محجور عليه، هذا الشرط الثالث، هذا الشرط الثالث، أن لا يكون محجور عليه، أن لا يكون محجورا، محجورا عليه. فإذا كان محجور عليه لا يصح إقراره، لا يصح إقراره، لأن أصلا أصلا لا يسمح له بالتصرف بالمال، فكيف يقر بشيء جديد؟ أصله ممنوع من التصرف بماله، محجور عليه، لا يبيع ولا يشتري ولا يهب ولا يعطي، صح ولا لا؟ فكيف يقر بمال؟ صح ولا لا؟ لو قال هذا، هذا الألف التي عندي لزيد ما نقبل إقراره، هو ما يملك أن يهبها زيد ولا يبيع ولا يشتري، صح؟ لكن لو أقر في ذمته يصح إقراره في ذمته. ثم هي يعني إنسان مثلا، إنسان مطلوب 100,000 ريال، 100,000 ريال صح ولا لا؟ وعنده سيارة وأرض وأغراض في البيت، أمتعة، نحجر عليه ما يتصرف بأغراض البيت، يبيع شيء منها ولا سيارته ولا أرضه، صح ولا لا؟ طيب محجور عليه، والمراد بالحجر هنا لحظ غيره، وهو المفلس، وهو المفلس. قال هذه السيارة لفلان، طيب لي، نقبل إقراره؟ ما نقبل إقراره، لأنه قد يكون يتحيل وقد يكون يريد الإضرار بالغرمة، هو محجور، هو ما يتصرف أن يبيعها، فكيف نقبل إقراره عليها؟ لكن لو أقر، لو قال زيد له في ذمتي 100,000 ريال كيف نقبل إقراره؟ لكننا ها لا يؤخذ بهذا الإقرار إلا بعدما ينتهي الغرمة، إذا انتهى الغرمة بعد ذلك يحل صاحب الدين الجديد. ها واضح ولا لا؟ بعدين نعمل بإقراره، أقصد نعمل بإقراره، واضح ولا لا؟ طيب يقول مختار غير محجور عليه، فلا يصح من سفيه إقرار بمال. والمراد بالمال ها الأعيان والفلوس كلها، هذه تسمى مال، ما نقبل إقراره. لماذا؟ لأن أصلا ما يملك أن يتصرف بها، يبيعها أو ينقلها أو ينقل الملك فيها، صح؟ فكيف يقر بأن شيء منها لزيد أو لبكر؟ ما نقبل، واضح لما هو واضح. لكن كونه يقول إقرار بمال دل على أنه يصح أن يقر بشيء في ذمته. لو قال نعم أنا مطلوب أصلا 10,000 ريال نثبت هذا نعم ونتركه حتى نوفي الغرم حقهم، ثم بعد ذلك يؤخذ بإقراره، نؤخذه بإقراره على ما في ذمته، أما إقراره بمال لا نلتفت إليه. قال ولا يصح الإقرار من مكره، وهذا محترز، محترز قوله مختار. نعم لما قال مختار فهم منه أنه لا يصح إقرار من مكره، هذا محترز قوله مختار، إلا أن يقر بغير ما أكره عليه. طيب المصنف يقول مختار ما يحتاج أن أذكر المكره، صح ولا لا؟ ما يحتاج، المفهوم واضح، لكن لأنه يترتب عليه مسألة أخرى ذكر الإكراه، لأن يترتب عليه مسألة أخرى. ما هي المسألة؟ انتبهوا لها. قال ولا يصح الإقرار من مكره، هذا محترز قوله مختار، إلا أن يقر بغير ما أكره عليه، كأن يكره على الإقرار بدرهم فيقر بدينار ويصح إلى آخره. ها واضح ولا؟ يعني أصلا المكره ما يقبل إقراره، ما يقبل إقراره، لكن لو أكره أن يقر بألف فأقر بدينار. لو أكره قال أقر لزيد بسيارة، أنا أطلبك سيارة، قال أقر نعم زيد يطلبني أرض، أرضا أو بيت، ها يقبل ولا ما يقبل؟ يقبل، لأنه أقر في غير ما أكره عليه، أقر في غير ما أكره عليه. قال وهذا محترز قول المختار إلا أن يقر بغير ما أكره عليه، كأن يكره على الإقرار بدرهم فيقر بدينار، بدينار ويصح من سكران. يقول صح الإقرار من سكران، وهذا بناء على المذهب أن السكران يؤاخذ بأقواله وأفعاله، لأنهم يقولون يؤاخذ من سكر بمحرم، من سكر بمحرم يؤاخذ بأقواله، فيقولون لو أقر السكران يصح الإقرار منه. طيب سكران ما يقول سكران؟ قالوا لأنه هو الذي أزال عقله بمحرم، فكيف نعينه؟ مدام أزال عقله بمحرم لا نعينه، فنقبل إقراره عقوبة له. والقول الثاني أنه لا يصح إقراره، هذا هو الصحيح، هذا هو الصحيح، أن السكران لا يقبل إقراره، سكران الذي فقد عقله لا يصح إقراره، فالسكران لا يؤخذ بأقواله ولا يؤخذ بأفعاله، ولا يؤخذ بأفعاله إلا إذا كان يتعلق بأفعاله حقوق أدميين أمور مالية، فحقوق الأدميين لا تسقط بحال، لا من مجنون ولا من صغير ولا من غيره، حقوق البشر مضمونة، واضح ولا لا؟ طيب. وقد مر معنا في صحيح البخاري أن حمزة ماذا قال للنبي صلى الله عليه وسلم؟ قال هل أنتم إلا أعبد أباي، عبيد أباي، صح ولا لا؟ طيب هذه كلمة كفر، هل النبي صلى الله عليه وسلم رقيق؟ هذه كلمة كفر، ومع هذا لم يؤخذها النبي صلى الله عليه وسلم لأنه سكران، لأنه ثمل. قال ويصح من سكران ومن أخرس بإشارة معلومة، نعم إذا أقر الأخرس بإشارة معلومة يصح إقراره، ما تكون الإشارة معلومة؟ يعني لو قيل له هل زيد يطلبك 1000 ريال؟ قال ها يقول ما يقبل، يقبل، يعني هذه الإشارة معلومة، هذه الإشارة معلومة، واضح ولا؟ ويفهم من قوله إشارة معلومة أن إذا لم تكن معلومة فلا يصح إقراره في ذلك، إذا لم تكن معلومة لا يصح إقراره في ذلك. قال ولا يصح بشيء في يد غيره أو تحت ولاية غيره، هذا ظاهر الإقرار لا يصح لو أقر بشيء في يد غيره، لو أقر بشيء في يد غيره، يعني قال هذه السيارة لي، هذه السيارة التي مع زيد لي، هل يصح هذا؟ ما يصح، لأن الإقرار بما في يد الغير دعوة، دعوة وليس إقرار، الإقرار بمال النفس. طيب أو تحت ولاية غيره، تحت ولاية غيره، هذه الدابة تحت ولاية غيره فأقر بأنها له مثلا ونحوي، فإن هذا لا يصح، فإن هذا لا يصح. قال كما لو أقر أجنبي على صغير أو وقف في ولاية غيره أو اختصاص، اختصاص يعني أقر أجنبي على صغير، أقر أجنبي على صغير، ما نوع الإقرار؟ يعني قال أنه ولدي ولا كيف؟ ذكر عندكم نعم، يعني أقر أجنبي على صغير بأنه وليه، كما لو أقر أجنبي على صغير أو وقف في ولاية غيره، يعني الصغير في ولاية غيره فأقر أنه هو وليه لا يقبل، والوقف في ولاية غيره فأقر الوقف في ولايته لا يقبل، لا يقبل. أو اختصاصه، أو اختصاصه يعني أقر بأن هذا الشيء مختص بشيء فلا يقبل، فلا يقبل، والمختص ها هو الذي لا يملك، يعني مثلا اللجام للفرس، اللجام للفرس، واضح ولا؟ أو الكلب لزيد، الكلب لا يملك، يكون مختص، ليس مال، مختص. فلو قال مثلا الكلب لفلان وهو ليس له ما يقبل إقراره بهذا الاختصاص، لا يقبل إقراره بهذا الاختصاص. قال وتقبل من مقر دعوى إكراه بقرينة، بقرينة، وتقبل من مقر دعوى إكراه بقرينة، بقرينة، يعني لو أن شخص أقر أقر، قيل له أن زيد يطلبك 1000 ريال فأقر، بعد ما أقر قال أنا مكره، أنا أكرهت على الإقرار، هل نقبل دعواه بالإكراه؟ إذا كان هناك قرينة نقبل، كان هناك قرينة نقبل، وإن لم يكن هناك قرينة لا نقبل نفيه لإقراره، لا نقبل. ولهذا يقول تقبل من مقر دعوى إكراه بقرينة، بقرينة أكره على شيء، أقر بشيء ثم بعدما أقر قال والله يا شيخ أنا مكره، والله يا شيخ أنا مكره، هل نقبل قوله أنه مكره؟ لا، إلا إذا دل قرينة. كيف دل قرينة؟ رأينا مثلا عليه دم من الضرب، أو رأينا فيه علامات من الحبس والربط بالحبال وغيره، يعني وجد قرائن، وجد قرائن، فنقبل الرجوع، نقبل. أما غيره فلا، أما غيره فلا. قال كترسيم عليه، كذا كترسيم، ما معنى ترسيم؟ عندكم شيء؟ ما أعرف معنى ترسيم. ها؟ سير ختم يعني؟ ذكر شيء عندك؟ مشكلة والله، هالكتب إذا كان ما يذكر فيها شيء ما حلت الإشكال، والله ما أدري ما معنى كترسيم. وهو نجل عليه حافظ، وكذا سجنه أو أخذ ماله أو تهديد قادر على ما هدده به. إيه نعم، هذا أمر ظاهر، لكن أبي كلمة الترسيم فمعنى هذه الكرم، هو يفهم منها أن في علامات، إما علامات ضروب أو علامات أو أنه مسجون محبوس مربوط، هذه قرائن تدل على أنه مكره، تدل على أنه مكره. قال طيب كترسيم عليه، راجعوها راجعوها. نعم اتضح لكم شيء؟ إيه لا نريد شيء. ها إيه ما معنى الترسيم؟ أقصد التاء والراء والساء والياء والميم، ما معناها؟ لا نريد التعريف اصطلاحا، اشتقاق هذه الكلمة. طيب كترسيم عليه، وتقدم بينة إكراه على طواعية، وتقدم بينة إكراه على طواعية، على طواعية، واضح لا؟ يعني إنسان أقر لزيد 1000 ريال، أقر لزيد 1000 ريال، واضح لا؟ فأتي ببينة أنه أقر طائعا، وأتي ببينة أخرى أنه أقر مكرها. كم عندنا بينة الآن؟ بينتان، أيهما نقدم؟ نقدم بينة الطواعية، نقدم بينة الطواعية، ونترك بينة، نعم بينة الإكراه، نقدم بينة الإكراه على بينة الطواعية، لأن بينة الإكراه أتت بشيء جديد، أتت بشيء، بشيء جديد. قال وتقدم بينة إكراه على طواعية، يعني على بينة طواعية، وإن أكره على وزن مال فباع ملكه لذلك صح، يعني صح بيعه. إذا أكره على وزن مال، ما معنى كلمة وزن؟ معناه يعني أي شيء، هذا معنى. إذا قالوا وزن مال يعني أي شيء من المال، أي شيء، يعني معنى الكلام هنا إذا أكره على شيء من ماله، أي شيء من ماله، فباع ملكه لذلك، هل البيع صح؟ هو الآن باع مكره، باع مكره، لكن هل أكره على البيع أو أكره على الوفاء؟ أكره على ها المال، ما هو الوفاء، أكره على شيء من المال، أكره على شيء من المال. يعني أتوا أناس وأكرهوه أن يعطيهم 1000 ريال، إكراها أن يعطيهم 1000 ريال، إن لم يعطيهم 1000 ريال قتلوه، صح ولا لا؟ فباع سيارته وأعطاهم من قيمتها 1000 ريال. الآن بيع السيارة يصح ولا ما يصح؟ يصح، لأنه باع اختيارا لأجل 1000، هو ما أكره على بيعها، لا هو أكره على شيء من ماله، فباع ملكه لدفع الإكراه عنه، فهنا يكون البيع صحيحا، بيع صحيحا. لكن من العلماء من قال أن البيع هنا مكروه لأنه بيع مضطر، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع المضطر، قد نهى عن بيع المضطر، فيكون البيع صحيح لكن يكره أن يشتري الناس منه، يكره. طيب هذه مشكلة. طيب إذا كان يكره أن يشتري الناس منه سيبقى معذب هذا الرجل، يقول يا ناس اشتروا ما حد يشتري، والمكره ها يعلمه أعطني، والناس رفضوا أن يشتروا به لأجل الإكراه، في ضرر ولا ما في ضرر؟ فيكون القول المرجح أنه لا إكراه، ليس بكراهة، أنه يجوز أن يشتروا منه، يجوز الناس أن يشتروا منه، فالبيع صحيح، فالبيع صحيح. قال: وإن أكره على وزن مال فباع ملكه لذلك، أي لوزن ما أكره عليه صح البيع، لأنه لم يكره على البيع، لم يكره على البيع. ويصح إقرار صبي أنه بلغ باحتلام إذا بلغ عشرا، بلغ عشرا، ولا يقبل بالسن إلا ببينة. لو أن الصبي قال: أنا بلغت، بلغت، قلنا: كيف علمت؟ ها، قال: نبتت عانتي. ما نقبل هذا منه، ما نقبل، نأتي بناس ونقول: انظروا إليه، هل بلغ ولا ما بلغ؟ لكن لو ادعى البلوغ أنه احتلم، هذا لا يمكن أن نعرف الاحتلام إلا عن طريقه هو، فنقبل إقراره، نقبل إقراره فيه. يقول: ويصح إقرار الصبي أنه بلغ باحتلام، باحتلام إذا بلغ عشرا. طيب لماذا قال إذا بلغ عشرا؟ لأن الصبي البلوغ عشر فما فوق، يقول لا يبلغ أقل من عشر، والجارية لا تبلغ أقل من تسع، بلوغ الجارية تسع وبلوغ الصبي عشر، فإذا ادعى أنه بلغ بعد عشر سنوات قال: الله أنا بلغت، ما نقبل إلا باحتلام، إذا ادعى باحتلام. أما نبات عانة فلا يقبل هذا منه، ولا يقبل بسن إلا ببينة، لا يقبل بسن إلا ببينة. لو ادعى أنه بالغ قال: أنا بلغت، كم عمرك؟ قال: عمري 15 سنة، ما نقبلها، حتى يشهد أناس أن عمره 15 سنة. قال: ويقبل بسن إلا، ولا يقبل بسن إلا ببينة كدعوى جنون، كدعوى جنون. لو شخص ادعي أنه مجنون، أنه مجنون فلا نقبل، أو تصنع الجنون، تصنع الجنون، جعل نفسه أمام الناس ها مهبول حتى يتركوه، ما يقبل، لا يقبل هذا إلا ببينة. لماذا؟ قال: لأن الجنون يطلع عليه الناس، الجنون يطلع عليه، فلا يقبل منه، فلا يقبل. قال: ولا يقبل بالسن إلا ببينة كدعوى جنون، كدعوى جنون. ومن أقر في مرضه ولو مخوفا ومات فيه بشيء فإقراره فكإقراره في صحته لعدم تهمته، لعدم تهمته. ومن أقر في مرضه بشيء، ومن أقر في مرضه بشيء، المراد بالمرض هنا المرض المخوف، المراد بالمرض هنا المرض المخوف، لأنه ممنوع من التصرف، لأنه ممنوع من التصرف. فإذا تبرع بشيء، إذا تبرع بشيء لا يتجاوز الثلث، لا يتجاوز الثلث. أما الإقرار يصح، يصح بما أقر به، الإقرار يصح بما أقر به. ولهذا يقول: ومن أقر في، ومن أقر في مرضه ولو مخوفا، يعني ولو كان المرض مخوفا، ومات فيه أي بشيء، فإقراره في صحة، فكإقراره في صحته، فكإقراره في صحته، فكإقراره في صحته. يعني مثلا إنسان مريض مرض الموت المخوف، فقال: إن زيد يطلبني 10,000 ريال، فهنا نقبل إقراره، نقبل إقراره. لكن لو قال: تبرعت لزيد 10,000 ريال مرض المخوف، نقبل الثلث، ننظر ماله كم ونخرج منه الثلث، نخرج منه الثلث. أما الإقرار فهذا يتضمن حقوق الآخرين، فإقراره في مرض المخوف كما لو أقره صحيح، كما لو أقره وهو صحيح. قال: ومن أقر في مرضه ولو مخوفا ومات فيه بشيء فكإقراره في صحته لعدم تهمته فيه، لعدم تهمته فيه، إلا في إقراره، أي إقرار المريض بالمال لوارثه حال إقراره، فإن هذا لا يقبل، هذا لا يقبل. لو أن الإنسان مريض مرض الموت المخوف فأقر، أقر قال: إن لولدي فلان 5,000 ريال، إن لولدي فلان 5,000 ريال، لا نقبل إقراره هنا. لماذا؟ لأنه متهم، متهم أنه يريد أن يعطي الوارث دون بقية الورثة، دون بقية الورثة، فهنا لا يقبل، هنا لا يقبل إقراره. قال: إلا في إقراره، إقرار المريض بالمال لوارثه حال إقراره، حال إقراره يعني حال مرضه، يعني حال مرضه، بأن يقول: له علي كذا، يقول: له علي، له علي كذا. لكن هنا تقبل بأمور، إذا أقر للوارث تقبل بأمور. الأمر الأول، الأمر الأول إذا ثبتت ببينة، إذا ثبت ذلك ببينة، واضح ولا لا؟ لأنه تقبل إذا ثبت ببينة. الأمر الثاني إذا صدقه الوارث، إذا قال بقية الورثة نعم صحيح، نعم صحيح. الأمر الثالث إذا قامت القرينة على صدقه، إذا قامت القرينة على صدقه. كيف القرينة؟ قال إن لولدي 10,000 ريال قيمة هذه السيارة اشتريتها منه، الآن قامت قرينة، قامت قرينة، فيؤخذ بإقراره، يؤخذ بإقراره. فيما عدا هذه الحالات الثلاث لا يؤخذ بإقراره لوارث، إذا قرر للوارث لا يؤخذ، لأنه متهم، لأنه متهم. هذا ظاهر ولا ما هو ظاهر؟ طيب، يقول إلا في إقراره، أي إقرار المريض بالمال لوارثه حال إقراره بأن يقول له علي كذا، أو يكون للمريض عليه دين فيقر بقبضه منه فلا يقبل، فلا يقبل، فلا يقبل هذا الإقرار من المريض، لأنه متهم فيه إلا ببينة أو إجازة. ها كم هذه وحدة؟ إلا بينة أو إجازة من الورثة. بقي الثالثة، ما هي؟ القرينة التي سبقت. إذا وجد قرينة أنه مشتري هذه السيارة من ولده أو مشتري هذه الأرض إلى آخره، فهنا تقبل، هنا تقبل لوجود القرينة. قال فلا يقبل هذا الإقرار من المريض لأنه متهم فيه إلا ببينة أو إجازة. وإن أقر المريض لامرأته بالصداق فلها مهر المثل بالزوجية لا بإقراره، لا بإقراره. إن أقر المريض، المريض هذا الزوج طبعا، إن أقر المريض لامرأته بالصداق وهو في مرض الموت المخوف، قال في ذمة لزوجتي صداق، في ذمة لزوجتي صداق، واضح الله؟ طيب الآن إقراره لمن يرث أو من لا يرث؟ لمن يرث، وهذا الإشكال هنا، انتبهوا. فإذا أقر لزوجته بأن مهره في ذمته، بأن مهرها في ذمته، فهنا لها مهر المثل، لها مهر المثل، لا يزاد عليه. ولهذا نقول إما أن يقر لها بالمهر محددا، يقول مهر زوجتي في ذمتي 50,000، يقر، يقول إن مهر زوجتي في ذمتي 50,000، واضح لا؟ فهنا وكانت 50 ها نفس مهر المثل، مهر المثل 50، نقول ها على إقراره، نقول على إقراره، واضح لا؟ طيب أقر أن مهر زوجته في ذمته ولم يحددهم، ولم يحدد، نقول لها مهر المثل، نقول لها مهر المثل، لها مهر المثل. طيب أقر بأن مهر زوجتي في ذمتي 100,000 ريال، 100,000 ريال، ها كم لها؟ ليس لها إلا مهر المثل، نقول 50 تذهب. لماذا؟ لأنه يقر لوارث، الزوجة وارثة، واضح لا؟ فليس لها الزيادة، فليس لها الزيادة. قال لامرأتي بالصدق فلها مهر بالصداق، فلها مهر المثل بالزوجية لا بإقراره، لا بإقراره، لأنه ادعى أنها زوجته، كان الوقت انتهى. ها الأذان، نصف دقيقة الأذان، لا يا أبو أحمد ليش؟ عطنا 5 دقائق، لا نأخذ الأحد إن شاء الله درس واحد ما يضر، كنا نخرج من الكتاب مفهوم أحسن من لا نستعجل. صلى الله وسلم على نبينا محمد. لا أخذت يا أحمد 5، أبو أحمد 5 دقائق حيلة. نعم طيب أمس سمح، لا يلزم أن نسمح في كل مرة. نعم ها معقول؟ إيه أدري إذا نسيت فذكروني. نعم ها والله يصح الإقرار من بكرة، هذا محترز قولي من كتاب إلا أن يكون